بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 66 بعد المئة الأولى في سلسلة دروس الحكم لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. انتهينا في الأسبوع الماضي من شرح ما قاله ابن عطاء الله الأكوان ثابتة بإثباته ومنحوة بأحدية ذاته، وأعتقد أننا لسنا بحاجة إلى أن نعيد شيئا مما ذكرناه وأوضحناه، وأرجو أن يكون ما قد ذكرناه ستر في أذهاننا. ونسأل الله عز وجل أن يحققنا بهذا الذي نقول، وأن لا يزال حظنا في ألسنتنا وحظ الإخوة الجالسين في أسماعهم وآذانهم فقط. يقول بعد ذلك ابن عطاء الله في الحكمة التي تليها: الناس يمدحونك بما يظنونه فيك، فكن أنت ذاما لنفسك لما تعلمه منها. هذا الكلام يعني بداية سلسلة حكم يعالج فيها ابن عطاء الله جانبا تربويا هاما، بدأها بهذه الحكمة: الناس يمدحونك لما يظنونه فيك. لاحظ أنه استعمل الظن، فالناس الذي يمدحونني يعتمدون في مدحهم لي على الظن. أنا يقول: فكن أنت ظاما لنفسك لما تعلمه منها. الناس يمدحونني لما يظنون في من الخير، من الصلاح، من الاستقامة، لكنني أعود إلى نفسي فأنا أعلم وأظن، أعلم المذام التي تجمعت في نفسي. إذن فإذا رأيت الناس يمدحونك لما يظنونه فيك من صلاح، من استقامة، من خير، من إخلاص، من جرأة في سبيل الله، من كرم، من سخاء، عد إلى نفسك تجد باليقين لا بالظن أنك مليء بالنقائص وبالمذام، فلا يغرنك ظن الناس بك أمام يقينك بنفسك. اجعل يقينك بمن طوت عليه نفسك متغلبا على الظن الذي يرد إليك من كلام الناس عنك. هذا باختصار معنى كلامه: الناس يمدحونك لما يظنونه فيك، فكن أنت ظاما لنفسك لما تعلمه، يعني تستيقنه منها. وتفصيل هذا الأمر أيها الإخوة يعود بنا إلى شيء كنت أظن أنني قد ذكرته بمناسبة شرح لحكمة مرت. من عظيم لطف الله عز وجل بالعباد ومن باهر حكمته سبحانه وتعالى أن الباري عز وجل يرى الناس من واقعك الظواهر ويخفي عنهم من واقعك البواطن. هذه سنة من سنن رب العالمين سبحانه وتعالى. يرى الناس منك من الآخر يرى الناس ينكر الظاهر، ظواهر شكلك، أما البواطن الخفية والتي لا يعلمها إلا الله وتعلمها أنت. فمن سنة رب العالمين في عباده أنه أخفى بواطنك عن إخوانك عن الناس. ومن المعلوم أن أحدنا بوسعه أن يجمل مظاهره كما يشاء ولا يكلفه ذلك شيئا، فأنا أستطيع أن يجمل مظهري في الكلام الذي أقول، في التصرفات التي أتصرفها، في العبادات التي أمارسها بالجوارح والأعضاء، في أعمالي أفعالي شنوني علاقاتي، هذه كلها ظواهر لا يكلفني تجميل ظاهري أمام أبصار الناس شيئا ولا يحتاج إلى رأس مال. من أسهل ما يمكن أن أجعل من ظاهري قشرة رقيقة جدا جدا تلتمع وتتألق في أعين الناس، لكن تعطى هذه القشرة نقيض ذلك تماما. أتظاهر بالإخلاص والتقوى وأنا ليس كذلك، أتظاهر بالكرم والجود لله عز وجل وأنا ليس كذلك، أتظاهر بالقرب إلى الله بسبب أذكاري عباداتي أورادي وأنا لست في الحقيقة كذلك. إذن من أيسر ما يكون أن يجمل الإنسان مظهره. ومن هنا فإن من شأن الناس إذا رأوا زيدا واحدا من بينهم أخا لهم زيد من الناس، من أيسر ما يكون أن ينظروا إليه فيجد فيه كتلة استقامة، كتلة أخلاق فاضلة، لطف، رحمة، مودة، عبادة. من أيسر ما يكون منه هذا لا يكلفني شيئا ولا يكلفك شيئا. من الله عز وجل من لطفه بعباده ومن حكمته الباهرة أنه لا يريني من الناس إلا هذه الظواهر. أما الباطل فهذا هو الأمر الشاق جدا، ومعالجته تحتاج إلى الجهاد، وهو التعبير القرآني: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم. كلمة الجهاد ليست دائما في القرآن بمعنى القتال، كلمة الجهاد وردت 3 أو 4 مرات في السور المكية أي قبل أن يشرع الجهاد القتالي. فما المراد من الجهاد الذي ذكره لنا الله في السور المكية قبل أن يشرع القتال، قتال الكافرين؟ المراد جهاد النفس، تقويم الباطن، إصلاح الباطن، جعله متفقا مع الظاهر، يحوج صاحبه إلى ميراث وإلى جهاد حسب التعبير القرآني. وقرأنا الآن آية في كتاب الله سبحانه وتعالى يقول فيها بعد أن نبهنا إلى خصلة من خصال الأخلاق الفاضلة: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ماذا قال بعد ذلك؟ وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذا هو الجهاد. الباطل عند الإنسان كل الناس ما عدا الرسل والأنبياء محشور بالنقائص، فقد تجد ظاهري كما قلت لكم، لكنني عندما أعود إلى باطني أجد فيه كثيرا مما يخالف الظاهر، أجد فيه الرياء، أجد فيه العجب، اذا فيه الكبر، اذا فيه الاحقاد، اذا فيه الحسد، اذا فيه الضغائن، اذا فيه النوايا غير الحسن، النوايا السيئه. ثم انني بقد انزل عني عن القلب تصرف عندما اخلو لنفسي وتبتعد عني الاعين ويغيب عني الرقباء، افعل ما اشاء واخوض فيما حرم الله سبحانه وتعالى، اكل المال الحرام، اتلاعب، اغش، اخدع، افعل كثيرا من الامور. طبعا الانسان بصير وقدير، الانسان من شانه ان يحتال ليخفي عن الناس طبيعته الحقيقيه وليجعل تصرفاته الشائنه محجوبه عن ابصار الناس، وهذا من الامور التي لا يعجز احد عنها. ربنا عز وجل لماذا يظهر لك او يريك مني هذا الظاهر الرقيق الرقيق الذي يخالف باطني؟ اي لماذا قضى الله عز وجل بان يجعلك مخدوعا بي؟ والواقع ان رب العالمين عندما يريك مني ظاهري وهو مخالف لباطني فكان الله يجعلك تنخدع بي. طيب لماذا؟ لماذا قضى الله عز وجل بذلك؟ الجواب: المجتمع الانساني قائم على التآلف، قائم على التعاون، قائم على التقارب، على ان تمتد بين افراده جسور الألفة وجسور المودة، ولا يصلح المجتمع الا بهذا الوضع. كيف يمكن ان نشيع التآلف والإخاء والليد والتعاون بين افراده اذا لم يكن هنالك حسن ظن سالم بين هؤلاء الافراد؟ اذا لم اكن ارى فيك ما يعجبني، واذا لم تكن ترى فيا ما يعجبك، واذا كنت انا وانت لا نرى ايضا في اخواننا الاخرين ما يعجبنا، ولا يرونهم ايضا فينا ما يعجب، وهذا النقيض. لو ان الله عز وجل كشف لك عن باطني وكشف لي عن باطنك وكذا، ما الذي يحصل؟ يحل الاشمئزاز محل الالفه، تحل الكراهيه محل الود، يحل الانتقاص محل الاكبار. واذا وقع هذا تنقطع صله القربى بين الناس بعضهم مع بعض، ويتحول المجتمع الانساني الى افراد متشاكسين متحاربين متخاصمين، كل منهم يستخف بالاخر، كل منهم يشمئز من حال الاخر، وبالتالي تتقطع جسور التعاون فيما بينهم. واذا تقطعت جسور التعاون مما بينهم فسد المجتمع، واصبح تماما كاي مجتمع للحيوانات الوحشيه التي تراها في الغيار، بل هناك توجد الغريزه التي فطر الله تلك الحيوانات عليها، والغريزه تحل محل القانون. نعم. اما الانسان فالغريزه غير موجوده، وحسن الظن غير موجود، والاقتزال الانف والوداد ايضا ليسا بموجودين، لان ثم لا بد ان يكون كل واحد من افراد هذا المجتمع سبب سوءا وشقاء لاخوانه. فاقتضت حكمه الله عز وجل ليكون هذا المجتمع متآلفا متراسيا لم يسمى لكي يتعاون أفراده فيحمي الحضارة التي أمرهم الله بإشادتها وليأمر هذا الكوكب كما قال هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. سبيل إلى ذلك أن يحقق أسباب الإنف واليمت والإكبار فيما بينهم بحيث يتبادلون المدح والتعظيم والتبجيل وما إلى ذلك. وكيف السبيل إلى ذلك؟ هناك أحد سبيلين. السبيل الأول أن يكون الناس جميعا معصومين، هذا سبيل، بحيث كل واحد يكون ظاهره وباطنه في خلواته وفي جلواته على خط الاستقامة دائما، فلا تجد فيه خلقا رديا ولا تجد فيه شيء يكسو ولا تجد انه معرض لاي معصيه او اي خلق ذنب بشكل من الاشكال. عندئذ يتالفون ويتوادون. هذا الحل لم يشاه الله عز وجل، كل بني ادم خطا وخير الخطائين التوابون. قضى الله عز وجل ان يكون ابن ادم معرضا للمعاصي، معرضا للانحراف، معرضا لسوء الاخلاق. هدى الله عز وجل عليه بذلك لاسباب كثيره سنذكرها، لكن لا نريد ان نشرح ما نحن بصدده، سنذكر هذه. ايضا فهذا الحل غير وارد في حكمه رب العالمين سبحانه وتعالى. ما الحل الثاني؟ الحل الثاني هذا أن يريك الله عز وجل مني ما ظهر، وأن يريني منك أيضا ما ظهر. وكل ما سألت أن يري الله عز وجل كل واحد من عباده من حال الآخرين ظواهره، فالباري عز وجل يقول لي لك ولله قد أحسن ظاهرك، جمل ظاهرك أمام عباد الله عز وجل حتى تكون ما هو قلوبهم، جمل ظاهرك. هكذا يقول، وهذا شيء سهل جدا جدا، فأجمل ظاهري لك وتجمل ظاهرك لي والآخر والثالث والرابع والخامس، وهكذا فأنا أعجب بك وأنت تعجب بي، أنا أثني عليك وأنت تثني علي، لأن كل منا لا يرى من أخيه إلا الظاهر. وعندئذ تمتد تشير الأنف، تنتجس الود ومسمى الثقة، وعندئذ تنبثق روح التعاون بين أفراد هذا المجتمع. هذا مصدر لحكمة الله ومصدر لرحمة الله سبحانه وتعالى بالعبد. إذن عرفنا هذا الموضوع، عرفنا الحكمة من هذا الجانب، لكن ما الآفة التي يحذرنا منها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى؟ الحكمة عرفناها. ما هي الآفة؟ يعني الناحية السلبية اللي لازم كل واحد منا يكون صاحي لها، هو أن الإنسان يعني دائما بيحب الثناء وبيحب المدح وبيحب نفسه. نعم. فأنا إذا شفت هذول الإخوة عم يمدحوني ويسمعوا علي ويحكوا عني كلام مرة، تانيين كمان عم يسمعوا علي، ثلاثة مرة كمان سمعت ثناء أكبر. رحت لعند أصدقائي سهرت معهم، إجت سيرتي منهم كمان عادوا يسمعوا علي. شو اللي بيصير في مليون أبيض الحالة؟ صدق، ولما بتصدق بسكر بهذا الكلام، ف يدفعني هذا الى ان انتفخ وان اتباهى وان اتعاظى، ويتكون من مديح الناس لي نسيج ارتديه ليقولا مني، ومدحوني ويثنوا علي، تحدثوا عن صلاحي، تحدثوا عن كرمي، تحدثوا عن اخلاقي الفاضله، وذكروا هذا في المناسبات المختلفه استقر هذا في نفسي وارتديت منه ثوبا اصبحت بقى اذا كان زيد من الناس رجلين من علي مثل الاب مثل المعلم مثل المرشد نبهني الى نقيصه لدي افضل افضل طبعا انا للدنيا كلها عم تثني علي وتمدحني عم تيجي عم تحكي عني كذا كذا كذا كذا لا انا ما هيك هذه هي الافه الافه اذا ان الانسان اذا راى ثناء الناس عليه وتكرم هذا ثم تكرم يصدق واذا صدق ذلك يتباهى وينقله التباهي الى استكبار وعنده يهلك يا رب من يوقيني عن هذا ما الذي يقيني من هذه الافه ما هو الكادح الذي يجعلني لا اغتر بثناء الناس علي كابح موجود كن انت ظالما لنفسك لما تعلمه منه انت تعلم نفسك وحالتك لذلك كن انت ظالما لنفسك فانا عندما الان انا اضرب مثل بنفسي عندما اجد الناس يثنون علي ويمدحونني ويكيلونني المدح اكاد اقول جزافا سهل القضيه انا اعلم نفسي بلا لنفسي لكن انا لاني بني يكسر معي عملت كذا قلبي يحدثني بكيت وكيت عندي كبر وهو من اسوا الاخلاق عندي عجب بنفسي وبجرب حالي اذا اجى شي واحد من هذول الناس بدل ما يمدحني ذمي واخذ يستخف بي ويستعين بي وينتقصني وينسبني الى الاخطاء ايش بدي ازعل نعم طيب هذا يدل على طبيعه سيئه في كياني والرب عز وجل يقول بني الانسان على نفسه بصيره ولو القى معاذيره قد تقول القول رب رجل فعلا هو في باطنه ايضا كما يقول الناس عنه باطنه وظاهره سواء ممتاز لا يوجد هذا الانسان لا يوجد ذاك من الرسل والانبياء من دونهم الباري عز وجل لم يجعل عبدا من عباده معصوما لنا اطلاقا وقلت لكم له في ذلك حكمه من جملة الحكم نفس الله عز وجل أن يجعل لي من نقائصي وعيوبي الخفية كادحا يمنعني من أن أسكر بثناء الناس علي يجعل لي من شعوب نقائصي وعيوبي أخطائي آثامي منبئا ينبهني أن لا أطرب ولا أترنم ولا أسكر من ثناء الناس علي بالعكس بالعكس تماما بخليا من ربي سبحانه وتعالى نعم قال إن رجلا من الصالحين كان رجل صالح كان يسير في طريق فسمع اثنين يتحدثان عنه واحد يقول للآخر أترى إلى هذا الإنسان هذا الرجل يقوم الليل أكثره ولا ينام في حين الرجل ما كان هيك ما كان هيك يفز قبل الفجر شوية تلت ساعة ولا ساعة لم يسمع هذا الكلام ما الذي حصل هل سكرام هل ترنم بهذا الكلام بالعكس تماما جاب خجلا من الله عز وجل هؤلاء الناس مغرورين فيه يظنون انني اقوم الليل وانا اقوم الليل انا اقوم الليل ما هيك جعله هذا المدح يعاهد ربه عز وجل ان يكون من الليل حتى لا يعني يخجل من رب العالمين غدا اذا راى الناس واقعه وباطنه يوم القيام الباطن وسيكون بصر نعم ولذلك هذا اللي كنا عم نحكي عنه في دار الدنيا الكريم نعم عاهد الله عز وجل ان يكون من الليل إذا ماذا أريد أن أقول؟ من حكم رب العالمين في انه لم يخلق عبدا من عباده معصوما ان يعود الى نفسه فيعلم انه خطاء وانه مذنب وانه مقصر. يدعوه ذلك الى التذلل دائما والى الانكسار دائما والى ان يلزم باب الافتقار والفاقه بين يدي الله عز وجل. هذا الشيء وهذه هي العبوديه. الشيء الثاني الناس اللي تمدحه لانهم يرون منه ظاهر، فاذا قرع سمعه مدح الناس قال ما بين مدحهم وبين واقعه فلم يؤخذ بمديحهم ولم يغتر بثنائهم عليه بشكل من الاشكال. نعم، هذه من اهم الحكم. وقد كان من بعد سيدنا ابي بكر رضي الله عنه وكان يمدح يثنى عليه، فكان يقول لربه عز وجل: اللهم انك اعلم بي من نفسي، اللهم انك اعلم بي من نفسي وانا اعلم بنفسي منه، فاسالك اللهم ان تجعلني خيرا مما يظنون وان تغفر لما لا يعلم. شايفين الكلام فيه؟ ومن سيدنا ابو بكر رضي الله تعالى عنه. لترى سيدنا ابو بكر كان عم يقول هذا الكلام يعني تجملا، لا من الديكور يعني بالكلام حتى نحن نسمع عليه اكثر، لا هو يقول هذا حقيقة، يعني يتألم يعود الى نفسه فيجد انه ليس كما يظن فيخاطب ربه بهذا الكلام: اللهم انك اعلم بي من نفسي وانا اعلم بنفسي منهم، هو اعرف من انا، لكن بقى انا اسالك يا ربي ان تجعلني مهلا على عملك بالمستقبل، ان تجعلني خيرا مما يظنون وان تغفر لي ما لا يعلم. اذا هذه الاخر هي محط هذه الحكمه، وهذه مهمه جدا ايها الاخوه. انا لا اقول عن احد منكم، اقول عن نفسي عندما اجد لم يثن علي الكفر الكافر الذي تمدحني بدرس القيته بكتاب الفته بموقف وقفته الى اخره، ما الذي يتحقق من ذلك؟ يصير مع الزمن عندي نوع من السوق، ويتخيل منه فعلا كذلك حتى يري لكم كذلك الذي يحصل ان مزيدا من الناس اذا جاء فنبهني الى نقيصه فيا، نبهني الى خطا ارتكبته بالدرس، ارتكبت لي شيء غلط، حكيت مساله مو صحيحه، جاء في الدرس الثاني قال يا انت في الدرس الماضي قلت كذا وكذا وكذا وهذا خطا. يا لطيف، الدنيا كلها تسود امام ناظري، انا غلط؟ ما تعرف الناس قديش تثني علي؟ قديش تمدحني؟ قديش قديش قديش الى اخره؟ شايفين كيف؟ ولذلك ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل: اثنى على اخ له وصديق له امامه، قال: ويحك ذبحت اخاك بغير سكين. يعني هذا المدح وهذا الكيل وهذا الصلاة بيسكروا، نعم بيجعلوا، ولكن اذا الواحد اتنبه الى هذا الكادح الذي يلفت نظرنا اليه في معطاء الله ما في خوف، بصير يصدق عليه كلام سيدنا رسول الله في الحديث الثاني: اذا مدح المؤمن في وجهه غدا الايمان في قلبه. لكن يا ترى انت من هذول ولا من هذول؟ دون ذلك خرق القتاد، بده الواحد يعني كثير كثير كثير يعني يجاهد نفسه. قالوا ايضا يعني في كتب الرقائق وردت هذه القصة أن رجلا من الصالحين دعاه زيد من الناس إلى طعام عنده، الله أعلم ماذا كان يقصد هذا الداعي، كان يريد أن يمتحنه، كان رجلا من كبار الصالحين أيضا أراد أن يعني يربيه، لا أعلم، دعاه إلى طعام. في وقت معين جاء الرجل في ميقات محدد وطرق الباب خرج صاحب الدار وقال له آسف والله أنا جاني عائق ولذلك أنا يعني ألغيت الدعوة جاني عائق. نعم. بعد يومين دعاه مرة ثانية إلى الطعام في وقت محدد فدعاه. طرق الباب فتح الرجل صاحب الدار الباب وقال أنا آسف والله أنا مشغول اليوم عنك منذ ذلك. دعاه للمرة الثالثة جاء. نعم. وفي المرة الثالثة قال أنا آسف لقد عرفت الآن صدقك وعرفت الآن طويلتك وأنت إنسان رباني. فقال له لا تمدحني بخصلة هي موجودة في الكلاب. وأي خصلة هذه التي تمدحني بها؟ من منا يستطيع أن يروض نفسه ثم يروضها ثم يروضها إلى أن يصل إلى هذه الدرجة؟ المهم أن الجهاد الذي أمرنا الله عز وجل به بادئ في بدء قبل أن يفرض القتال هو هذا، أن نطهر سرائرنا، أن نطهر دخائلنا، وأن نحاول أن نجعل بواطننا كبوائرنا. عظيم. لا نتمكن من هذا، صعب. إذا ماذا تصنع؟ لا يغرنك ثناء الناس عليك أبدا. إذا أثنى الناس عليك فينبغي أن تعود إلى حالة من التذلل والخوف والحياء من الله سبحانه وتعالى. وقلت لكم مرة أن سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني روي، نعم، في ملتزم، ملتصقا بالملتزم وهو يناجي الله عز وجل، الناس الذين وراءه سمعوه يقول الكلام التالي، يقول يا رب إن كنت قد قويت أن لا تغفر لي ذنوبي يوم القيامة فأسألك اللهم أن تحشرني أعمى حتى لا أرى الناس المغرورين بي في دار الدنيا. هذا شأن واحد من سيد الشيخ القادر الجيلاني، فكيف بنا نحن؟ الناس يثنون عليه لما يظنون فيه وهو يعود إلى نفسه. فماذا يرى في نفسه الشيخ عبد القادر الجيلاني؟ يرى أنه مقصر في جنب الله، يرى أنه مسيء في جنب الله، يرى أنه لم يؤدي شيء من حقوق الله سبحانه وتعالى، يرى نفسه نقيض ما يقوله عنه الناس. طيب لما يشوف حاله نقيض ما يقوله الناس كم يقولوا رب العالمين، يرى واقع حاله ويرى ثناء الناس عليه، يا ترى بده يصدق كلام الناس ولا بده يعرف حاله؟ فالمؤمن فعلا يربي الايمان بين جوارحه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يثني الناس عليه. نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا رقباء على بواطننا، ونساله سبحانه وتعالى ان لا يجعلنا من المغرورين بثناء الناس وبمديحهم والاطراء ونحو ذلك، وهذا امر خطير جدا. ونختم درسنا كالعادة بالدعاء سائلين الله سبحانه وتعالى القبول. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم صل على محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وأزواجه كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك، جئنا إلى بابك نستجدي كرمك وفضلك، نستجير من ذنوبنا وآثامنا وعيوبنا بعفوك ومغفرتك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم إنا نطرق باب كرمك وجودك يا من لا يغلق بابه دون أحد. نسألك اللهم بذل عبوديتنا لك، ونسألك اللهم بعظيم افتقارنا إليك، نسألك اللهم بفقرنا إليك وبغناك عنا يا رب العالمين أن لا تردنا الساعة عن بابك خائبين. اللهم كما أنزلتنا ضيوفا في رحابك هذه، فنسألك اللهم أن لا تتركنا بدون إكرام. أكرم اللهم ضيوفك، أكرم اللهم ضيوفك يا من أمر عباده بإكرام الضيوف. اللهم أكرمنا باستجابة دعائنا، اللهم أكرمنا بتحقيق رجائنا، اللهم أكرمنا بأن لا تخيب أعمالنا. اللهم إنه قد مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين، فاكشف عنا من الضر ما أنت به أعلم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. اللهم إنا نسألك بهذه الليالي المباركة وبهذا الشهر الأغر، ونسألك بالأيام المقبلة يا ذا الجلال والإكرام، أن تعطي كل منا في هذه الساعة المباركة سؤلة. أكرمنا بذلك يا رب العالمين. يا رب اجعل منقلبنا إلى بيوتنا بهذا الإكرام. إنك عظيم المن، إنك واسع المغفرة، إنك الرب الغفور الرحيم الودود يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر عبادك المستضعفين المظلومين المقهورين في فلسطين، اللهم إنك ترى حالهم. اللهم إنا نسألك بدواء اليتامى، نسألك بدواء السكالى، نسألك للذين هدمت بيوتهم على رؤوسهم وتحولت إلى قبور ترويهم يا رب العالمين، نسألك برحمتك الواسعة وأنت أرحم منا بهم أن تنتصر لهم وأن تهلك أعداءك وأعداءهم. اللهم أنزل عليهم جام غضبك، اللهم أهلكم بعذاب من عندك يا رب العالمين، واشف اللهم بذلك صدور قوم المؤمنين. اللهم إن عبادك المؤمنين المستضعفين ينتصرون بك فانصرهم، وإن أعداء دينك في فلسطين ينتصرون بأمرك فأهلكم الغداة يا رب العالمين. أهلك أعداء دينك بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير يا رب العالمين. اللهم من أراد بدينك الإسلامي خيرا فخذ بيده اللهم إلى كل خير أينما كان، ومن أراد بدينك شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر عاجلا غير عاجل. يا من يسمع دعاءنا، يا من يرانا، يا من يرانا كف الضراعة ممتدة إلى ساحة إكرامه وجوده، لا ترد كفنا عن بابك خائبة يا رب. اللهم إننا قد روينا عن رسولك محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله حيي كريم يستحي أن يرد كف عباده الداعين صفرا. وها نحن ندعوك، وها نحن نلتجئ إليك، فلا ترد كفنا فارغة يا رب العالمين. اللهم يا من لا تضيع عنده الودائع، استودعنا لديك دعاءنا ورجاءنا وآمالنا، فاستجب اللهم دعاءنا وحقق رجاءنا ولا تخيبنا في آمالنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.